سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرع بحول الله تعالى وقوته في شرح متن المجلد الأول من كتاب الإشارات والتنبيهات لشيخ فلسفة الإسلام أبي علي ابن سينا رحمه الله، بعد أن سبق ووفقنا الله سبحانه وتعالى لشرح هذا الكتاب منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا، شرحا تفصيليا تحقيقيا اشتمل على شرح المتن للمصنف وشرح الشرح للمحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله، وتعرضنا أيضا للإشكالات الكثيرة والقيمة في أغلبها لإمام المتكلمين والمجادلين فخر الدين الرازي، وكذلك لما أورده المحاكم المدقق قطب الدين الرازي من التعليقات. فمن أراد البحث والفحص والتحقيق فليرجع إلى ما تم تسجيله من هذه الدروس القديمة. أما هذه الدورة الجديدة فالبناء على الاكتفاء بشرح المتن، شرح متن المصنف لا غير، بحسب طريقتنا الخاصة في الشرح وما من الله سبحانه وتعالى به علينا. وعليكم السلام. بالاسلوب البسيط والواضح والذي يكون في الغالب اقل تعقيدا من شرح الشراح الاخرين، مع الاستفاده مما افاده الشراح والمعلقون ايضا في بعض الموارد الضروريه بحسب الحاجه، فنحن اردناه ان يكون شرحا في عرض سائر الشروح الاخرى لهذا الكتاب الشريف. ونرجو من إخواتنا الكرام الأعزاء ألا يكونوا في هذه الدورة مجرد مستمعين، يعني ينبغي عليهم عليكم السلام أن يعنون بالجد والاجتهاد في تحصيل مطالب هذا الكتاب الدقيقة والعميقة، لأنه هذا أعلى مستوى كتاب في صناعة المنطق، فينبغي أن يكونوا فعالين في داخل في الدرس، داخل الدرس، في خارج الدرس، بالتأمل، بالأسئلة، بالاستفسارات، بالإشكالات، بالتعليقات، حتى يستطيعوا أن يستفيدوا من الكتاب على أحسن وجه ممكن، لأن الذي يريد أن يسلك سبيل الحكمة وسبيل الحكماء ينبغي أن يتعب نفسه، يعني الطريق هذا الطريق أصعب من أي طريق آخر، فينبغي أن يجد ويجتهد في هذا الأمر ولا يكون مجرد مستمع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في بيان واستيعاب مطالب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نبتدئ بعون الله تعالى بما ينبغي الابتداء به في هذا الكتاب، وهو بالإشارة إلى ما يسمى بالرؤوس الثمانية لصناعة المنطق. الرؤوس الثمانية لصناعة المنطق، هذه الرؤوس الثمانية كانت سنة حسنة للسلف الصالح من الحكماء كثير منهم، وهي بمثابة مقدمة تمهيدية وإطلالة عامة كلية تتيح للطالب أو الباحث الاطلاع الإجمالي على طبيعة هذا العلم الذي يريد أن يدرسه والغاية من دراسته، بحيث تنبعث فيه روح الجد والاجتهاد، لأن الكثير مما يقرؤون الكتب ربما يقرأ الكتاب وينتهي منه ولم يفهم حقيقة هذا الكتاب أو الغاية من دراسة هذا الكتاب، ما هو لذلك ما يتفاعل معه، ما يتفاعل مع هذا الكتاب، ربما يأخذ موقف سلبي أيضا من هذا العلم وهذه الصناعة بسبب عدم الاطلاع الكافي في بداية الدرس مما يعطي رؤية واضحة عن طبيعة هذا الكتاب. هذه الرؤوس الثمانية عبارة عن تعريف العلم وواضع العلم وموضوع العلم ومبادئ العلم ومسائل العلم، والغاية من دراسة هذا العلم، ومرتبة هذا العلم من بين العلوم، وأبواب هذا العلم، ثمانية رؤوس. في مقدمة هذه الصناعة. ولكن قبل التعرض لهذه الرؤوس الثمانية، نقدم توطئة لها حتى يسهل بعد ذلك التعرف عليها بسرعة، وهو أنه لا شك أن الحياة التفكيرية هي من الخصائص الذاتية للطبيعة الناطقة الإنسانية. الإنسان بما هو إنسان كائن مفكر، أو حيوان ناطق كما يقول الحكماء، كائن مفكر، فالتفكير من ذاتياته. والتفكير عبارة عن الحركة الإرادية للنفس الإنسانية في المعقولات. التفكير حركة، ولكن هذه حركة في المعقولات وليست حركة في الأين مثلا أو في الكم. حركة في المعقولات، يعني في اللغة هي حركة كيفية. من أجل اكتساب المجهول التصوري والمجهول التصديقي، الغاية من الحركة هي هذا، اكتساب العلم بنحو صحيح. وهذه الحركة لاكتساب العلم تحتاج إلى معلومات مسبقة، يعني الذي ليس عنده علم ومعلومات سابقة لا يمكنه أن يتعلم، لأنها بمثابة رأس المال للطالب، طالب العلم. هم مثل التاجر الذي ينزل إلى السوق إن لم يكن عنده رأس مال لا يمكن أن يربح، لا يمكن، لابد يكون عنده رأس مال ولو صغير حتى يتاجر به. معه 1000 دينار يدخل السوق يحصل 1500، 2000. أما إن لم يكن هناك 1000 دينار لا يمكن أن يكتسب شيء، لأن يقترض مثل التجارة. بعد التجارة تقتضي رأس مال سابق. رأس مال المفكر هي المعلومات السابقة. لذلك يقول الحكماء كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، يعني بعلم سابق. لذلك الطفل الصغير لا يمكن أن يتعلم، لا يدخل المدرسة، ينتظر حتى أنه ينضج فترة معينة، حصل بعد الماس الخامسة السادسة السابعة ثم يدخل المدرسة. أما الطفل هو الصغير الرضيع هذا لا يمكن أن يتعلم شيء، هيصير تلقين مو تعليم، بس التلقين العجموات بالألفاظ دون فهم. فلابد أن يكون يحصل على سطح معين من المعلومات تؤهله لاكتساب المعلومات جديدة. هذه المعلومات الأولية كيف حصلت له؟ هذه بحث معرفي آخر، لكن باختصار هي عن طريق الحواس الخمس. يعني الحواس الخمس تلقائيا تعمل بمجرد وصول الإنسان لهذه الحياة في التقاط الصور بنحو طبيعي اقتضائي. هذه الصور بعد ذلك تأتي وتكون هي بداية المعلومات التي تتفرع منها معلومات أخرى بالتدريج. المهم، كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. فإذا نحن نرجع للتفكير، وهو أنه الحركة في المعلومات. لو المعلومات ما في حركة بعد، ما في حركة يعني ما في تفكير. الحركة الإرادية في المعلومات لتحصيل المجهول التصوري والمجهول التصديقي. الشيء كما يعلم من وجهين، تصورا وتصديقا، كما ينقسم العلم إلى تصور وتصديق بعد كما قرأتم قبل ذلك، فهو يجهل من وجهين أيضا، تصورا وتصديقا، لأن الجهل بإزاء العلم في قبال العلم. ولكن المجهول الذي يطلب ليس مجهولا من كل وجه، ولكن مجهول من وجه، معلوم من وجه آخر. فنحن نطلبه من حيث هو مجهول بالحيثية التي هو بها معلوم، عليكم السلام، بالحيثية التي هو بها معلوم، فهو مجهول من وجه، معلوم من وجه. فبالحيثية المعلومية نطلبه بها، ومن حيث هو مجهول يطلب. ولا إذا كان مجهول من كل وجه، المجهول من كل وجه ما يطلب، والمعلوم من كل وجه أيضا ما يطلب، لأنه تحصيل حاصل بعد، تحصيل المعلوم تحصيل حاصل، فهو مجهول من وجه، معلوم من وجه. هذه الحركة، هذه الحركة التفكيرية هي في الواقع حركة صناعية، حركة صناعية. طبعا ترى تكون هي حركة طبيعية اقتضائية مثل عوام الناس، كل إنسان بيفكر، لكن طارة تكون هذه الحركة حركة صناعية، يعني تعليمية. فهي حركة صناعية، والحركة الصناعية دائما تأليفية تركيبية. أي صناعة من الصناعات، أي صناعة عبارة عن تأليف مواد معينة على هيئة وصورة معينة من أجل حصول المصنوع، تركيب بين مادة صورة، أي صناعة مهما كانت. شوف انظر إلى هذه المنضدة مثلا، كيف صنعها النجار؟ جاء بالمواد المناسبة وهي ليه؟ الأخشاب، وألف بينها على صورة إيه؟ مناسبة، مو على أي صورة، فصارت هذه المنضدة بهذا الشكل، فهي مركبة من مادة وهي الخشب، وصورة وهي هيئة ليه؟ صورة المنضدة. السيارة هذا نفس الشيء، البيت هذا نفس الشيء، مركب من مواد أجور وأسمنت وحديد واو إلى آخره، ورتبه البناء على هيئة إيه؟ معينة، سقف، حوائط، أبواب، شبابيك، وهذا الشكل يصير بيت. أي صناعة مهما أنت ذكرتها، صناعة الملابس، أي صناعة تفكر فيها مؤلفة من مادة صور. أنت في عملية الصناعة يمكن أن يقع الخطأ في هذه عملية الصناعة من أي جهة؟ من جهتين، إما من جهة المادة أو من جهة الإيه؟ وهذا يخل بالمصنوع، يخل بالمصنوع. أنت مثلا تريد أن تصنع منضدة، إذا طارة تجيء بأخشاب جيدة صحيح، ولكن تسويها على شكل مثلا كرسي مو على شكل منضدة، نعم شكل يصير شاذ مو منضدة، مطلوب لم يتحقق بعد، لأنك لم تضع هذه الأخشاب وإن كانت جيدة في الصورة ليه مناسبة. وطارة لا، تأتي بأخشاب رديئة ولكن تؤلف بينها على صورة إيه؟ جيدة، صورة منضدة، تصير هذا المنضدة إيه؟ صورة منضدة، ولكن مادتها إيه؟ ضعيفة، مادتها ضعيفة فيها خلل. أما المصنوع الصحيح هو الذي يكون صحيحا من جهتين، من جهة المادة ومن جهة إيه؟ الصورة. وقيمة كل مصنوع هي ترجع إما إلى مادته أو إلى إيه؟ صورة. أنت أي شيء يكون ثمن مثلا مرتفع في السوق قيمته غالية، لابد يرجع إلى هاتين الحيثيتين لا غير، إما تكون مادته جيدة، مادة جيدة جدا مثلا خشب جيد راقي، أو لا يكون الصورة فخمة فاخرة جميلة أنيقة، هذا يؤدي إلى مرغوبيته ومطلوباته، وبالتالي ارتفاع ثمنه في السوق. وقد يجمع بين الاثنين وهو أغلى شيء، أغلى شيء يعني أفضل شيء من حيث المادة ومن حيث الايه؟ الصورة، هذا شيء واضح جدا لأي إنسان. الإنسان الذي يريد أن يتعلم الصناعة، أي صناعة، افرض صناعة النجارة مثلا، تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى الأستاذ في أن يعلمك أمرين. الأمر الأول هو إيه؟ كيفية انتقاء وانتخاب المواد المناسبة للصناعة، يعلمك مثلا أنواع الأخشاب، ما هي في خشب درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، يحتاج مهارة، يحتاج فن، يحتاج خبرة، تحتاج إلى خبرة. يعلمك أولا كيف تنتخب ليه الأخشاب. الأمر الثاني يعلمك كيف ترتب وتؤلف بين هذه الأخشاب بالشكل المناسب من أجل إنتاج إما منضدة أو كرسي أو خزانة أو سرير. هذه صناعة النجارة هي هذا، مو أكثر من هذا. طب ما تبقى سنوات حتى تتعلم هذين الأمرين، كيف ننتخب المواد الجيدة وتؤلف بينها بصورة جيدة. هذه الصناعة، أي صناعة قيس عليها سائر الصناعات. نحن الآن في صناعتنا، صناعة المنطقة أيضا صناعة لا تشوز عن سائر الصناعات، تتعلم أنت فيه، ولكن مصنوعها ما هو؟ المعلوم بعد، المعلومات، المطالب العلمية. أنت تتعلم في صناعة المنطق كيف أولا كيف تنتخب المعلومات المناسبة للمطلوب أولا، ثم تؤلف بينها على الصورة والهيئة المناسبة للمطلوب فتحصل على المطلوب. فأنت لا تتعلم في المنطق إلا هذين الأمرين، كيف تنتخب المواد المناسبة للمطلوب وتؤلف بينها على الصورة المطلوبة. إذن المواد الصحيحة والصورة الصحيحة، والمطلوب ما هو؟ إما المجهول التصوري أو المجهول التصديقي. فنحن معنيون في أثناء تدريسك لهذا الكتاب لصناعة المنطق أن نعلمك هذين الأمرين فقط وفقط لا غير، من أول الكتاب إلى نهايته تتعلم وتدرب على هذين الأمرين. ولكن كما قلت هذا يحتاج إلى استيعاب أولا وفهم ثم ممارسة تصبح صح خبرة بعد. ليس كل من تعلم النجارة مادة وصورة صار نجار ماهر، بالتجربة والممارسة حتصبح ملكة عندك، ملكة عندك، ملكة، ملكة أخلاقية راسخة، تكون إنسان منطقي في تفكيرك. وهذه غاية الغايات في المقام الإنساني لأي إنسان، أن يصير إنسان يستطيع أن يصنع المطالب العلمية صناعة صحيحة لا يخطئ. وهذه درجة العصمة، طبعا هو ما يصل إلى العصمة لكن يقترب منها. أصحاب الحرف والصناعات مو معصومين، يخطأ حتى نظار الماهر، يخطأ طبيب الماهر يخطأ، لكن خطأه قليل يصير نادر، صحيح؟ ما يخطأ، مو معصوم، معصوم إلا المعصوم فقط. لكن هذه نوع من العصمة، تعرف مرتبة من العصمة، مع إشارة الصناعة الإنسان يصير قريب من المعصوم في إصابة المعلومات، يعني من هذه إصابة المعلومات، صناعة المعلومات، وهذه أشرف الصناعات. نصنع روحانية، روحية معنوية، مو صناعة أخشاب وحديد وأقمشة، صناعة العلم. واضح ملا؟ فهذا يبين شرف هذا هذه الصناعة، صناعة المنطق. وأنت إذا وصلت لهذا المقام فهنيئا لك، تستطيع أن تكتسب المعلومات الصحيحة تصورا وتصديقا، وتكتشف المغالطات أيضا، تصير عندك خبرة. النجار الجيد عندما ينظر في المنظر يعرف خلال فيها مباشرة، أنت ما تعرفش، أنت إنسان عمي، ربما تخدع تشتري منظار أثناء جيدة يكون ها صحيح، أما النجار الخبير بسرعة يفهم على طول، يعرف هذه جيدة أم مو جيدة، تحتاج خبير، إحنا ما نعرف. أو مثل الذهب، أنت ممكن تشوف جيب ذهب يلمع جميل وهو مغشوش، لكن مين يعرف المغشوش؟ الصراف الخبير ينظر فيه يعرف هذا مغشوش، وإن كان شكله جميل مغشوش. هذا نفس الشيء الإنسان المنطقي زي ابن سينا رحمه الله، يعني صيرفي المعقولات، تطرى على أي اعتقاد يعرف يحلله مباشرة إن هذا كان في خلل في مغالطة أو لا، هذا تام، ماذا هذا مصور. وهذه شرف العالم هو هذا في هذه الجهة، من ناحية نظرية العقل النظري، كمان العقل النظري هو هذا أن يعرف. طبعا تنعكس على العقائد بعد، هو هذا الإنسان لا يمكن أن يخترق من الناحية العقائدية أو يضلل أو يخدع أو يغش، كما أنت لا يمكن أن تغش الصراف إنه خبير. واضح ولا؟ هذه نقطة، هذا مقام عالي جدا، لكن يحتاج تعب، يحتاج تعب، عشان حتى الإنسان حتى يصير نجار ماهر محتاج 4-5 سنوات يشتغل في الوش، 5 سنين نجار على الخشب، هذا 5 سنوات على الأقل يشتغل حتى إنه يعرف يصير نجار ماهر مثلا، فما بالك بالمنطق. هذا يحتاج أيضا جهد مضاعف، لأن القضايا مو محسوسة، قضايا معقولة حتى تصير صيرفي العلوم. واضح ملا؟ طيب، فإذا نحن في صناعة المنطق نعلمك أمرين كما قلنا لك. الأمر الأول كيف تنتخب المواد الصحيحة وتؤلف بينها التأليف الصحيح لاكتساب المجهول التصوري والتصديقي. أنت الآن المنطق الصناعي التي تعلمك كيفية تأليف المواد مع بعضها البعض على الصورة الصحيحة يسمى بالمنطق الصوري، يعني المعني بصناعة الصورة، ما له علاقة بالمواد. المنطق الصوري وهو القسم الأول من المنطق معني بتعليمك كيفية التأليف والتركيب. بين الأشياء بغض النظر عن هذه المواد إذا كانت صحيحة أو فاسدة، لذلك هو يعتمد على الرموز في التعليم الأول. لأرسطوطاليس كان هو ما يقولش، ما يستعملش أمثلة لفظية، يقول ألف باء باء جيم، مثلا يقول لك ألف باء وباء جيم فألف جيم مثلا، هذه ليش يستعمل رموز صوري هو حتى ما تنشغل بالمادة. أما ما هيها ألف باء ما له علاقة، هو مصدقة ما هو ما له علاقة، لذلك يستعمل الترميز حتى أنك تستطيع أن تركز على الصورة. واضح ام لا؟ ما لك علاقة. لا. فالمنطق الصوري وظيفته بيان كيفية تأليف المعلومات على الصورة الصحيحة. واضح ام لا؟ تصورا وتصديقا. الباب الذي يعلمك كيفية اكتساب المجهولات التصورية صورة يسمى باب الحد، باب المعرف اللي هو الحد والرسم. باب المعرف، باب المعرف يبنى كيفية اكتساب المجهول التصوري صورة، يعني من حيث الصورة لا من حيث المادة. باب المعرف الأول هذا. والباب الذي يعلمك كيفية اكتساب المجهول التصديقي صورة أيضا يسمى باب الدليل أو الحجة. واضح أم لا؟ إذن في المنطق الصوري في كم باب الآن؟ بابان. باب يعلمك كلاهما معني، كلاهما معنيان ببيان الصورة، صورة المعلومات، تأليف الصورة والهيئة. أحدهم متعلق ببيان اكتساب المجهول التصوري وهو باب المعرف، والثاني معني ببيان كيفية اكتساب المجهول التصديقي تصورا وهو باب الحجة أو الدليل. طيب، ثم جاء المعلم الأول بعد ذلك، جعل مقدمة لباب المعرف أو المناطق بعده، بعد المعلم أبوه على الناس المناطق، يعني فورفوريوس بالذات جاء بعده، جعل مقدمة لباب المعرف سماه بباب الإيساغوجي وهو الكليات الخمس. باب الإيساغوجي كان كليات الخمس، هذا مقدمة باب المعرف وجعله باب مستقل. وجاءوا بعد ذلك وجعلوا مقدمة لباب الدليل سموها باب العبارة أو البرامنياس أو باب القضايا. باب القضايا، فباب القضايا مقدمة لباب الدليل، وباب الإيساغوجي أو الكليات الخمس مقدمة لباب المعرف. إذن أصبح لدينا في المنطق الصوري كم باب؟ ها؟ أربعة أبواب، المعرف ومقدمته والدليل ومقدمته، هذه أربعة أبواب. هذه انتشاء الأبواب مو اعتباري، هكذا انتشاؤها وظهورها هكذا. كل هذا من باب بيان كيفية تأليف بين المعلومات من ناحية الايه؟ الصورة. ثم جاء المعلم الأول بعد ذلك، بعد أن فرغ من المنطق الصوري بأبوابه الأربعة، جاء وفتح بابا آخر للمواد اللي يسمى المنطق المادي أو قل الصناعات الخمس. الصناعات الخمس ليست إلا المنطق المادي، للعناية بماذا؟ يعلمك مو من الصورة، يعلمك كيف تنتخب المواد السليمة الصحيحة الجيدة المناسبة على أقل تقدير للمطلوب. أيضا تصورا وتصديقا، واضح ام لا؟ وسميت بالصناعات الخمس، وهي صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، وصناعة المغالطة أو السفسطة. كيفية انقسام هذه الصناعات سيأتي في محلها إن شاء الله بحسب مبادئها من القضايا المستعملة فيها، سواء قضايا يقينية أو ظنية أو مشهورة أو مظنونة. فصار في صناعات خمس، يعني خمسة أبواب. المنطق المادي مؤلف من كم باب؟ خمسة أبواب. وصولي من كم باب؟ وصناعة المنطق كلها مؤلفة من كم باب؟ تسعة أبواب. هذه عندما تسمع أن صناعة المنطق مؤلفة من تسعة أبواب تفهم معنى هذا كيف؟ ما تنسى بعد أنك تبين لها كيفية انتشاؤها، كيفية صدورها، وهدفها في النهاية عصمة الإنسان من الخطأ في العلم، في تحصيل العلم تصورا وتصديقا. إذا عصمت في مجال انتخاب المعلومات وعصمت في مجال تأليف المعلومات وصلت معصوم بعده، معصوم واسع. عصمت في الإصابة، أصبت الحقيقة، أصبت الصواب، واضح؟ وإذا وقع اختلال خلل في انتخاب المواد أو خلل في التأليف وقع الخلل قطعا في المطلوب تصورا أو تصديقا. لن تتصور الشيء على ما هو عليه، ولن تعتقد بالشيء على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر، والخطأ هو هذا. ولذلك العصمة مشروطة بالإيه؟ بالرعاية. عندما يعرف المنطق أنه آلة قانونية تعصم الذهن، تعصم مراعاتها. مو هي تعصم، تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير، كما سيأتي من كلام الشيخ. واضح أم لا؟ فالعصمة مشروطة بالمراعاة. أما أنت إن لم تراعي، يا إما تهاونا أو لا لعدم المهارة، بعد لقلة الضربة، لقلة التدريب والممارسة، شيء طبيعي. الخبير خطأ أقل، ليش؟ لأنه ممارس. لكن الخبير كيف ممكن يقع؟ ابن سينا كيف يشتبه؟ لا يراعى، يعني دي جل ملاسه وهو معصوم، فممكن ما يراعي، يشتبه في النتيجة. لكن يشتبه سنة نادر جدا، نادر جدا، لكن يشتبه. واضح أم لا؟ فاللي أقل منه يكون اشتباهه أكثر بلا شك، إما لقلة الممارسة أو لعدم الإيه؟ المراعاة. مثل الإنسان حتى السائق، السائق السيارة المحترف مهما كان محترف، السائقين فيه سائقين مهرة جدا ولا يسوي حادثة. ليش؟ تجد عدم المراعاة. إذا كان بارع جدا، لأنه مثلا كان يسوق وهو نايم مثلا، أحسنت، الحوادث أكثرها هكذا. سائق بارع، سائق أوتوبيس مثلا ضرب يكون مهرة جدا جدا، رخصة درجة أولى، ولكن ما يراعي، يحسحس. أو لا، أكثر الحوادث أيضا أنهم لسه شباب حديث العهد بقيادة السيارات، فيقع الحادثة. الحادثة منحصر في هذين الأمرين، إما عدم مراعاة لعدم التدريب، قلة الخبرة، أو لا للتهاون. نفس الشيء كأي صناعة، إذا وقع فيها التهاون أو كانت قلة الخبرة يقع الخطأ، فهي تعطيك العصمة بشرط المراعاة. واضح أم لا؟ طيب. طبعا لا شك ستعرف بعد ذلك أن يمكن 90% من أسباب الخطأ هي في باب انتخاب المواد، مو في باب الصورة. 90% من الأخطاء في باب المادة مو الصورة. طبعا الخبراء زي ابن سينا هذا محال يخطأ في المادة، يعني بين العلماء والمحققين ما حد يخطأ في المادة في الصورة، لكن أخطاء تأتي كلها في المواد، هذه يحتاج مهارة دقيقة جدا، صعوبة. أما الهيئة لا، اللي خطأ فيها أقل بكثير. الاطلاع عليها. ندخل الآن في الرؤوس الثمانية التي هي المقدمة التمهيدية للصناعة. تعريف علم المنطق، تعريف العلم. طبعا نحن عندما نتكلم عن تعريف العلم يعني نقصد المعلوم، يعني مسائل العلم. ف فلذلك تعريف العلم يكون متأخر عن تعريف عن موضوعه، لأن إذا كان التعريف متعلق بالمسائل، يعني كل علم النحو، علم الصرف، علم الفقه، يعني مسائل الفقه، مسائل مجموع المسائل وشكل العلم، واضح؟ العلم مو يعني هذا التصور تصديق، لا، يعني مجموع مسائل طول العلم. درست علم الفقه يعني مسائل الفقه، علم الأصول يعني مسائل الأصول، واضح ملا؟ مجموع المسائل. والمسألة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قضية مركبة، موضوع ومحمول، موضوع هو موضوع العلم أو مندرج تحت موضوع العلم، جزء تحتها أو جزء تحتها كما سيأتي، والمحمول هو حكم الموضوع. فدائما في تعريف العلم هو عبارة عن تعريف مسائل هذا العلم. أنت مثلا في علم النحو، علم النحو موضوع ما هو؟ الكلمة من حيث البناء والإعراب، صحيح؟ فيكون تعريفه ما هو؟ تعريف علم النحو هو العلم الباحث عن أحكام الكلمة من حيث البناء والإعراب، هذا تعريفه علم النحو. إذا عرفت مسائله تدور حول أي موضوع تسأل أن تعرفه. علم الطبيعيات موضوع الطبيعيات ما هو؟ الجسم من حيث التحرك والسكون. تقول علم الطبيعة تعريف ما هو؟ العلم الباحث عن أحكام الجسم من حيث التحرك وليه؟ السكون، بس. وهكذا. الفلسفة موضوعها الموجود المطلق، الموجود من حيث هو موجود. قول العلم الباحث عن أحكام الموجود من حيث هو موجود، وهل المجر. موضوع علم المنطق ما هو؟ المعرف والدليل، المعرف والدليل، ومسائله صير أحكام المعرف والدليل. فصير أفضل تعريف المنطق هذا العلم الباحث عن أحكام المعرف والدليل، العلم الباحث عن أحكام المعرف والدليل. ليه موضوع المنطق؟ أو كما يعبر عن تعريف بسيط أبسط هذا مثلا أبسط، تقول العلم بقواعد التفكير الصحيح، يعني بالقواعد. هي القواعد ليست عبارة عن أحكام المعرف والدليل، قواعد التفكير، لأن التفكير قلنا الاكتساب المجهول التصوري والتصديقي، ومجهول التصوري معرف، والآخر تصديقي دليل. أحكام المعرف والدليل يعني أحكام التفكير الصحيح، واضح ملا؟ العلم بأحكام المعرف والدليل على نحو صائب، على نحو صحيح، يعني القواعد الصحيحة للتفكير السليم، هو هذا بنحو بسيط إذا أردنا أن نعرفه. وضع هذا العلم، اللي وضع علم المنطق هو المعلم الأول أرسطوطاليس في القرن الرابع قبل الميلاد، في القرن الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 23 قرن، ولم يستطع أحد أن يمسه بنقد واحد، نقد وارد يعني صحيح، ظل معصوما إلى الخطأ وسيظل هكذا إلى يوم القيامة، لأنه نابع من الفطرة الإنسانية. هو أرسطو في الواقع لم يفعل أكثر من الاكتشاف، يعني اكتشف طبيعة الفطرة الإنسانية وضعها، ولا هو مو جاب شيء من عنده، اكتشاف. شكر الله صحيح، وعلى كل حال هذه مجهود خدم به التعليم والعلم، لم يخدمه أحد مثله في هذا الباب، العلم المدرسي. وسمي المعلم الأول، يعني المعلم الأول المدرسي، المدرسي مو المعلم، المعلم المدرسي، يعني هو الذي فتح باب المدارس. أرسطو، بدون أرسطو ما في مدرسة عندنا، ما تصير مدارس. فتح المدرسة أرسطو. التعليم كله جميع أنحاء التعليم تدرس الآن في جميعها، سواء كانت علوم طبيعية، رياضية، إلهية، فقهية، غيرها، قائم على المنطق الأرسطي، على نظام التعليم الأرسطي، واضح أم لا؟ هذا نظام قائم، وهو منطق، منطق منطق المدرسي. هذا غير منطق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هو منطق الهداية والتربية، ومنطق مدرسي، منطق الدين ومنطق مدرسي، واضح أم لا؟ الأنبياء هداة بالتربية، مو بالتعليم، يعني مو بالتعليم المدرسي. التعليم المدرسي وضع أسسه المعلم الأول أرسطو. هي التقسيمات والتحليلات والتصنيفات والقضايا كلها هو الذي جاء بها، وعلى أساسها بنية المدارس والجامعات والحوزات والمراكز المختلفة. وضعه من أربعة أبواب. أول ما وضع المنطق وضعه من أربعة أبواب، يعني هو المعرف كان والدليل كان في المنطق السوري، ومقدمة الدليل كانت القضايا باب العبارة، هذا كان موجود، ولكن مقدمة باب المعرف كان المقولات، حط المقولات، وضع المقولات العشر. المقولات الآن هي بين المواد، مواد الحدود والرسوم، واضح ملا؟ فبدأ بها، ولكن مع ذلك بالتدريج حذفوه. يعني هنا الشيخ في الشفاء تبع المعلم الأول بأنه أورد المقولات في مدخل المنطق، بعد مدخل المنطق يعني الفن الثاني على المقولات، لكن في الإشراف انحذف، لأنه آثر أن هذه مكانها الفلسفة للمنطق وهو الحق معه، فحذفها بعد ذلك، وتبعه بعد ذلك سائر المناطق الإسلاميين بحذف المقولات، ولكن استبدلوها بماذا؟ بالإيساغوجي، بحث الكليات الخمس الذي وضعه فورفوريوس السوري في القرن الثاني بعد الميلاد. هذا كان في مصر في اسكندرية، وضع الكليات الخمس وتقبلها المناطق من بعده بقبول حسن، وصارت سنة بعد ذلك. يفتتح المنطق بالإيساغوجي، الشيخ يفتتح به الشفاء، مدخل الشفاء، وافتتح به أيضا هنا في كتاب الإشارات وسائر كتب المنطق الإيساغوجي كما تقرونه، هو الكليات الخمس أول المنطق. ربما يسبق في بعض الأحيان بعض مباحث الألفاظ كمقدمة للمقدمة، ولكن الأصل هو الإيساغوجي. كان هذا هو الترتيب الأول في التعليم الأول، هكذا مقولات، بعدين المعرف، قضايا، ثم القياس، ثم الصناعات الخمس وضعها أيضا بعد ذلك وضعا خاصا. بعض الجاهل للأسف يقولوا منطق أرسطو صوري، هذا ما فهمه، هو ما ليس وضع الصناعات الخمس، القسم الأول منه صوري، القسم الثاني مادي، منطق أرسطو صوري يعني القسم الأول منه، أما الأورجانون كامل المنطق يشمل الصناعات الخمس، هو الوضع أول موضع الصناعات الخمس، هو وضع تفصيليان وعلى رأسها صناعة البرهان. يعني الذين جاءوا حتى من بعد إلى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يضيفوا شيء ذبال يعني على الصناعات الخمس كثير، يعني لبسنا ابن سينا أضاف الأشياء أخرى، وإلا ظلت هذه القواعد راسخة. وطبعا كشف عن عبقرية هذا الرجل، يعني في هذا العصر، العصر الحجري قبل الرابع قبل المدينة، عصور الحجرية بعد هذا، يضع هذه الصناعة الخالدة إلى يومنا هذا ما زال لتبني على المدارس. يعني هذا إنسان ليس إنسانا عاديا، كان هذا العلم ليس علما أرضيا عاديا، المهم إذا كان ملهم أو كان تعلم على أيدي الأنبياء أو ربما، المهم هذا الإنسان حكيم وجدير باللقب المعلم الأول الذي فتح باب العلم والتعليم المدرسي. طيب موضوع هذا العلم، هذا المطلب الثالث، موضوع هذا العلم قلنا المعرف والدليل، لا نعيد بين هذا النحو واضح. مبادئ هذا العلم، طبعا موضوع هذا العلم، الموضوع العلم هو الذي هو أساس العلم، يعتبر محور المسائل الذي يبحث فيه عن العوارض، عن عوارضه الذاتية في العلم. البحث العلمي ليس إلا بحثا عن العوارض أو الأحكام الذاتية الخاصة بموضوع له العلم، هو سيأتي باب البرهان تفصيلا. فإذا هو محور وأساس العلم، موضوع العلم، وبه تتباين العلوم فيما بينها، تتباين بموضوعاتها كما هو الحق. طيب مبادئ العلم هي ما منها البرهان، ما منها البرهان، يعني أنت بالمبادئ تقيم البراهين على تحقيق له مسائل العلم. طيب مبادئ علم المنطق كسائر مبادئ العلوم العقلية هي القضايا البديهية البينة بنفسها، هذه مبادئ هذا العلم، القضايا العقلية البديهية البينة بنفسها بذاتها. مسائل هذا العلم التي عليها البرهان، هي عبارة عن أحكام المعرف والدليل. بعد يعني العوارض الذاتية للمعرف والدليل، هذه مسائل علم منطقي هذا. فالموضوع موضوع العلم هو ما له البرهان، المبادئ ما منها البرهان، والمسائل ما عليها البرهان، كما سأتي تفصيلا في صناعة البرهان إن شاء الله. هذه إشارة عابرة. موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم تسمى بماهية العلم. الماهية، ماهية أي علم لها ثلاثة أجزاء ذاتية، الموضوع والمبادئ والمسائل، تسمى ماهية، ماهية العلم. طيب الأمر السادس هو الغاية من هذا العلم. غاية دراسة المنطق ما هي؟ العصمة في التفكير، العصمة في التفكير، الغاية عصمة الفكر. كما من الغاية من دراسة النحو ما هي؟ عصمة اللسان، عصمة اللسان. صحيح؟ درس المنطق مو من أجل أنك تفكر، لا، حتى تفكر تفكيرا صحيحا. بس درسك اللغة العربية، أنت عربي، ابن عربي، تتكلم لغة عربية، لماذا تدرس اللغة العربية؟ حتى تتعلم كيف تتكلم كلاما عربيا صحيحا فصيحا بليغا واضحا. لا، ولا بتكلم عربي، مثلا العام الشرعي يتكلم عربي، مو بيتكلم لغة أخرى، ولكن يلحن في الكلام، ينصب الفاعل ويرفع المفعول، واضح ام لا؟ فانت بتدرس لغه عربيه كعربي حتى تتقن، تطلع النمر تتكلم ساعه ما تخطئ اي خطا، وهي عصمه في اللسان، هذا كمال كبير للانسان. انت المنطق غايته منه العصمه، لكن في الفكر مع المراعاه طبعا، مش شرط المراعاه. هذه غايه دراسه المنطق. مرتبه علم المنطق من بين العلوم، المنطق يعتبر خادم العلوم، خادم العلوم، وبالتالي خادم القوم سيدهم، أو سيد القوم خادمهم. هناك من يسميه سيد العلوم، من يسميه خادم العلوم، لكن احنا وفقنا بينهم، كنا سيد القوم خادمهم، صحيح ام لا؟ ابو نصر فرمي يسميه سيد العلوم، نسينا نسميه خادم العلوم. فالمهم سيد القوم خادمهم، فلا بأس بالجمع بينهم. الغرق هو يأتي في المقدمة. أول شيء ينبغي أن تدرسه هو المنطق، أول شيء. إذا كنا في الحوزة من مقدمات العلوم، شيء طبيعي، لأنك أنت هو أساس العلم. أنت عندما تدرس أي علم بهدف ماذا؟ أي علم بهدف تحقيق مسائل، تحقيق بأي منهج، فش منطق بقى، أدلة. العلم فيه تعريفات، تعريف المصطلحات، فيه أدلة، فيه استدلالات، فيه حجج. أي علم، أي علم مهما كان، هذا يحتاج إلى صناعة، تكون في صناعة الأدلة، صناعة الحدود والرسوم، هذه كلها بتعلمها. إذا كان من مقدمات العلوم، فإذا مرتبته بين العلوم هو العلم الأول، وتبدأ به قبل أي شيء. واضح أم لا؟ أما بالنسبة لأبواب علم المنطق، هذه الرأس الثامن والأخير. طبعا هنا في نقطة بدي بشار منها لا بأس. احنا عندنا كله المقدمة، وله المقدمية، وله الأولية في التعليم، في مقام التعليم والإثبات. أما في مقام الثبوت ففي الواقع، يعني في مقام الواقع نفس الأمر، له المرتبة الثانية بعد نظرية المعرفة. بحث نظرية المعرفة ثبوتا متقدم عن المنطق، على المنطق، لأنه نظرية المعرفة هي العلم الذي ينبغي أن يشرع فيه بعد إبطال السفسطة وإثبات الواقع وإمكان العلم، فتبحث فيه عن المناهج المعرفية كما شرحنا في بحوثنا المعرفية. ومن ضمنها المنهج العقلي الذي هو المنطق آلة له. ولكن بما أن نظرية المعرفة في النهاية لها هي علم في النهاية، علم فيه تصورات، فيه تصديقات، فيه أحكام، فيه استدلالات، فيه أقيسة، يحتاج إلى صناعة المنطق. فذلك يتقدمها في مقام التعليم المنطق، وإن كان حقها في مقام الواقع التقدم، لكن نحن مضطرون إلى ذلك لأن في نهاية علم. إذا أنت صنفتها كعلم احتاج إلى المنطق طبعا، والمنهج بأي منهج تبحث في هذا العلم. فعلى كل حال علم المنطق له الرتبة الأولى على الإطلاق بالنسبة لسائر العلوم. أما بالنسبة لأبواب هذا العلم نحن بيناها، ما يحتاج أن نكررها مرة أخرى. قلنا منطق بالقسمة الأولى منطق صوري ومنطق مادي. المنطق الصوري له بابان رئيسيان، المعرف والدليل، وكل واحد له مقدمة، فيصير له أربعة أبواب كلية الخمس، ثم المعرف، القضايا، ثم القياس. هذه أبواب المنطق الصوري أربعة أبواب. أما المنطق المادي فهو خمسة أبواب: البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. فأبواب مجموع أبوابه تسعة أبواب بالتمام والكمال، تسعة أبواب. هذه هي مجموع أبواب المنطق. نكتفي بهذا المقدار من بيان الرؤوس الثمانية والتوطئة التي أشرنا إليها في مقدمة البحث. تأملوا فيها جيدا، وإن شاء الله يوم الخميس الساعة 11 على رأس 11 نشرع في متن الكتاب بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله رب العالمين.